بالحب والأمل بيتجدد لقائنا فيكم مستمعينا مستمعي أمواج أف أم. ومكملين معكم بآخر فقراتنا لليوم من طرطوس. رح نفرد جناحات الشعر ونحلق بعالم المشاعر الغنية والكلمات الجميلة وفيض من عواطف وجدان الشاعر جاسم محمد الحسن المكثفة والمعنونة بلو كنت تحكي يا بحر. منرحب فيك أستاذ جاسم ومنقول شرفتنا بحضورك اليوم بإذاعة أمواج. صباح الخير الإذاعة الراقية. صباح الخير سوسن. صباح الخير سوريا. صباح الخير لجيشنا الصامت. صباح الخير للأهل والأصدقاء والأحبة جميعا. شكرا على هذه الإضاءة. يسعد صباحك أستاذ جاسم. رح نبدأ مباشرة من اسم ديوانك لو كنت تحكي يا بحر. قديه بتشوف البحر حامل حكايات وخبريات وأسرار؟ لو كنت تحكي يا بحر حكاية عشق ورحلة عمر طويلة مع البحر، مع الصيادين، مع البحارة، مع الإبحار. لو كنت تحكي يا بحر من خلال قصيدة كتبتها في يوم من الأيام، قلت فيها: لو كنت تحكي يا بحر يا ما قلت أسرار عكل موجي في خبر وعكل سطف إخبار، عشقتك أنا وعشقوك قبل كتار، وقرنت لا رب اسمك وسميت بعد محار، حبيت فيك الموج والمزن والإعصار، بجنونك المعهود حبيتك وبغدرك القهار، عنك حكم واويل وغنوا لك الأشعار، ولك هيلة يا واسع ويا بحر يا دوار. الله حلو كتير. أستاذ جاسم، علاقتك بالبحر علاقة قديمة؟ إيه طبعا، أنا بطبيعة عملي لفترة طويلة قاربت 30 سنة في البحر كمدير لعدد من الموانئ بسوريا. صار في تمازج روحي بيني وبين البحر. لذلك قلت له في يوم: بيني وبين البحر أغرب قصة، أغرب قصة، عاديته فعشقته فسباني. الله. فإذا هلأ حضرتك مأسور بالبحر ومأخوذ فيه، ولهيك ديوانك حمل هذا الطابع وهذا نعم الاسم. نعم نعم. خلينا أستاذ جاسم نرجع للديوان. بدنا نتعرف أكثر على تجربتك الشعرية، وكان فترة قريبة توقيع ديوانك لو كنت تحكي يا بحر. بدنا نعرف أكثر من إيمت بلشت حكايتك مع الشعر وشو نوع الشعر اللي بتكتبه. الحقيقة هو أنا يعني بدي أعترف أنه أنا تأخرت ب يعني إصدار دواويني، والسبب بجوز كنت أول شيء محجم عن هذا الموضوع. بعدين على كتر ما انضغطت من قبل الأهل والأحبة وبالتحديد أهل بيتي أسرتي يعني، فأكتبت يعني حكايتي أنا مع البحر أو مع الشعر عفوا. ما كتبت الشعر في يوم الأيام حتى أكون شاعر. أنا كتبت الشعر عبارة عن لحظات وجدانية عشتها في لحظة معينة. وبتعرفي حضرتك الشعر هو عبارة عن شعور يترجم على أرض الواقع. فكنت دائما وأبدا من خلال الواقع اللي أنا موجود فيه كنت أكتب، وبالتالي كانت كتاباتي على كل البحور وفي كل أنواع الشعر، المحكي والنبطي والزجل والتفعيلي فلذلك الديوان من يطلع عليه بيشوف انه فيه من كل انواع الشعر، فيه تنويعة كاملة، حالات وجدانية مثل ما قلت لك. نعم. يعني انا كتبتها في لحظة معينة ولا غيرت. نعم. بالضبط. طلعت يعني أنا ما اخترت القصيدة، هي اختارت. حلو. نعم. أستاذ جاسم، يعني حضرتك عم تكتب كل هاي الأنواع من الشعر، بس أكيد في نوع معين بيستهويك أكتر، بتلاقي حالك فيه أكتر، بيعبر عنك أكتر ولا لا؟ أي طبعا طبعا. أنا بشوف أنه الشعر المحكي هو الشعر الأقرب للغة الناس، نعم، ولأحاسيس الناس، وبحس أنه هو الملعب الأكثر مروني أنا اللي قادر أكتب فيه يعني. لأنه في كتير شغلات ممكن أنت ما فيك بالشعر التفعيلي تعبر فيها بالطريقة اللي أنت بتعبر فيها بالزجل أو بالمحكي أو بالنبط أو بالآخره. لذلك أنا بشوف أنه المحكي هو الأريح والأجمل. نعم. فينا نسمع شيء من المحكي هلأ أستاذ جاسم؟ هلأ هو معظم الديوان تقريبا فيك تقولي محكي يعني. بس ما بيمنع يعني. لناخذ عنا قالت أماني يا حلو، قالت أماني يا حلو الحبيتنا، شرف لعنا عرفك عبيتنا، عنواننا ما أسهلوا، قادر لحالك توصلوا من دون ما تسأل حدا، زهر الندى بوصلك عبيتنا. الله حلو كتير. بيتي أنا البيت. نعم. نعم. بيتي أنا صاير براس الجبل، هونيك نحن ودوم مع هاك القمر، بوجودك يطيب اللقاء يحلى السهر، ولك يا متهلا يا هالحلو إن جيتنا. عنا عباب البيت في عرزال مع مصطبي وتنور وشوية ظلال، والدالية المعربشي فوق السطوح، عنقودها طاب وحلي ورفوف طير الحب، عما تجي وتروح وبعده على غصن وجلي، ناطر عيونك ترمقوا وتغازلوا وتعانقوا، خمرة وفا وتعتقوا بجرار حبك والمنال، وبخمرتك يا حب تسقينا الوصال، ولك يا متهلا يا هالحلو إن جيتنا. يا الله يا متهلا يا أستاذ جاسم. كتير حلو الكلمات البسيطة واللي يعني بتشبه الغنية، وأنا عرفت أنه يعني في قصائد نعم. نعم بهاي الديوان قصائد إما تلحنت وتغنت أو هي معدة لها نعم الشأن. نعم. قديش عدد القصائد الموجودة؟ هلا هو بالكامل بالكامل الديوان هو شعر غنائي. نعم. بالكامل هو الديوان اسمه شعر غنائي. في عدد كبير من القصائد ملحنة وصارت جاهزة، في الفنان حسين فاخري مدرس لمادة الموسيقى في المعهد بطرطوس من عشرات السنين، وهو رجل موهوب، فحاليا صار ملحن أكثر من قرابة 10 ألحان يعني، وجاهزة 10 قصائد جاهزة يعني. جميل. بانتظار الصوت الجميل اللي بيقنعنا يعني. بس هذا هي. نعم. حلو كتير. فينا نسمع شيء من القصائد اللي تلحنت وهي معدة للغناء أو جاهزة بانتظار صوت يناسبة؟ ايه طبعا، أنا فيني خليك إياها كلمات، ما فيني خليك طبعا كلمات. نعم. يا سنين يا سنين من عمر الليالي، يا سنين يا سنين شغلتي لبالي، جربت الصبر ما فاد والنوم علي ما عاد، أيوب أيوب اشفق على حالي. طبعا أنا ما كفاية. يا الله حلو كتير. الألحان حسيت أن لامست الكلمات ورديت عنها لحد الآن بنسبة فوق 60-70%. حلو. بنسبة فوق 60-70%. بدنا نحكي هلأ أستاذ جاسم عن الحب. الحب اللي يعني تكاد لا تخلو قصيدة منه في ديوانك، هل هو حاضر لهي الدرجة بحياتك أيضا؟ يا سيدتي، الحب هو نسغ الحياة، وهذا الكون لا يقوم إلا في المحبة. لذلك قال أحد الفلاسفة يوما، قال الحب هو الذي يجعل العالم يدور. فأنا كتبت الكثير والكثير عن الحب، ولكن هلق هون أنا عرفت الحب إلى حد ما يعني، يعني إلى حد ما عرفت الحب. فقلت مين اللي قال الهوى مو مسموح؟ مين اللي قال الهوى مو مسموح؟ شمعة ترى يا قلوب من دون الهوى. في حب مثل البلسم بيشفي الجروح، ولولا دواه بهالدني ما في دواء. وفي حب مثل البسملي للروح، في قلب ناسك بالصفا عشق طوى. وفي حب مربوط بزمان الولدني، وفي حب ما بيعيش إلا بشيطني. وفي حب مثل المي وبنسغي الحياة، لولا عيون المي ما تبقى دني. وكرمال هيك ويا هوا، رح فتح شبابيك قلبي للهوى، ولو صار عمرك يا قلب 100 سنة. الله، إن شاء الله طولة العمر يا أستاذ جاسم، ويكون عمرك دائما مليء بالحب، لأنه اللي ما فينا أكيد نعيش بدون حب. نعم. يعني أيضا أنا لفتني عنوان قصيدة واسم مريم. المريم تعنيني كتير. مين مريم؟ وبدنا نسمع قصيدة مريم. مريم هي حفيدتي، مريم حفيدتي، بنتي لارا، واللي هي صاحبة الفضل الأكبر بأنه الديوان لو كنت تحكي يا بحر رأى النور. مريم قلت لها في عيد ميلادها، قلت لها ربي يسعدك والشان يسمى، بجاهل اسمك تسمى على اسمى، إلك بالقلب وجدان، إلك بالقلب والوجدان بسمة إن شاء الله تدوم عطول المدى. مريم مريم يا نجمة صبح يا أختي الحلا، يا مزين طلوع الفجر عند السحر أنت الصلاة. كل يوم أنت للدني ميلاد، وأنت الفرح للعيد والأعياد، وبعيد ميلادك يا زينة الأحفاد أحلى الحبايب شرفوا 100 هلا. مريم يا عطر الندى، يا حكاية الأزهار، والورد منك جنى من العطر مل جرار. أنت الهنا والمنى يا موسم العطار، يا رب نحضر زفتك ونعيش دوما فرحتك، واكتب أنا بميلاد أولادك يا مريم الأشعار. حلو كتير. إذا بدنا نصنف هاي القصيدة عفوا لنمط شعري، هي تحت أي نوع بتدريش؟ لهون تاخد طابع المحكي الزجل. محكي الزجل، محكي الزجل. نعم نعم. أيضا أستاذ جاسم بيحضرني سؤال، أنه حضرتك قلت هلأ أنه بنتك هي كانت الدافع ل نعم نعم إنتاج هذا الديوان. نعم. قديش ممكن تكون القصيدة هي بنت البيئة، بنت المحيط، مثل ما هي بنت الشاعر؟ يعني قديش ممكن البيئة تسهم بإنتاج هاي القصيدة؟ فضل معرفتك الإنسان من بيئته. البيئة هي الواقع، والواقع هو الذي ينتج كل شيء. الطبيعة تعطي الشفافية، والبحر يعطي الجمال إضافي المزاجي. نعم. متقلب، ساعة هادئ وساعة مائج. لذلك الشاعر هو ابن بيته فعلا يعني. والقصيدة مثل ما حكينا أنه هي حالة وجدانية في لحظة معينة بيكتبها الشاعر. نعم. القصيدة بنت الواقع هي الأصدق دائما وأبدا، والأصدق هو اللي بيستمر. نعم. نعم. أستاذة جاسم بتقول على غلاف ديوانك. نعم. وحياة الله يا بحر حبك حكم فينا. نعم. يرفيق ساعات الصفا ومؤنس ليالينا. نعم نعم. لك حكايات كتير مع البحر أستاذ جاسم، رغم طبعا أنك ابن بيئة ليست بحرية. شو بتخبرنا عن علاقتك بالبحر يا سيدتي؟ يعني احنا عرفنا شوي، بدنا نعرف أكثر. أنا من ضيعة اسمها أم الطيور في منطقة مصياف. جيت على البحر مثل ما قلت لك من شوي، بيني وبين البحر أغرب قصتين. جيت أنا على البحر وانسجمت مع البحر، حبيت البحر، حاولت بشعري أنا أنقل رمل الصحراء أمزجه مع موج البحر لتكون القصيدة. نعم. فالبحر بعد هذه العشرة الطويلة قلت له بعد ما وصلنا إلى مرحلة استراحة مقاتل، قلت له وحيات الله يا بحر، حبك حكم فينا يا رفيق ساعات الصفا ومؤنس ليالينا، كيف العمر بيكون من دونك وانت الصفا ممزوج بلونك، انت الحلا وكل الحلا دونك، وانت اللي وحدك يا بحر تسمع شكاوينا، وحيات الله يا بحر حبك حكم فينا. يا سر أسرار الوجود يا الواسع ومالك حدود، مهما كبرنا بالزمن منعود، أطفال جنبك ولد تحوينا، وحيات الله يا بحر حبك حكم فينا. حبك حكم فينا، حلو كتير. إضافة لأنه حب البحر حكم فيك أستاذ جاسم، أدي بتشوف أنك بتشبه البحر أو أنه البحر مثلك لتقله مثلي أنت يا بحر؟ مثلي أنت يا بحر. نعم نعم، قلت له مثلي أنت يا بحر، هجروك خلانك خايف عليك من الزعل تنهان، وكرمال ما يشمتوا حساد سلطانك، لما المراكب تهجر الشطان رح علمك، وانت حبيب الروح والوجدان، لا تقول علي زعلك للريح للخلجان، اوعى يا ولف تبوح او تشتكي وتنوح، غطي الحزن مثلي مثلي وروح، عندك زبد غطي الألم بالزبد، لا تخبر الحيتان. حلو. يعني هون أيضا البحر مثل ما بيحمل الحنية والصفا، نعم أيضا نعم. بيحمل ألم الناس اللي كل الناس بتجي بتقعد على الشاطئ أو بيكونوا بالبحر أو كذا، وبيحكوا له أسراره لأنه هو الوحيد اللي بيحفظ الأسرار. نعم. شو بيشبهك البحر؟ أنا شو بيشبه البحر؟ نعم، أنا بشبه البحر في لحظات معينة بسكونه بطيبته بهدوءه بالمحار اللي في داخله والياقوت، وأشبه البحر في غضبه في جنونه. في البحر كالمرأة، البحر كالمرأة، من يتقن لغة المرأة أو يفهم على المرأة يعني تعطيه الحياة، ومن لا يفهم عليها تعطيه الموت كالبحر. الغضب في البحر غضب الموج يحطم السفن، نعم، وفي حال سكونه يعطي الدر والياقوت. نعم، هكذا أرى البحر. نعم. أستاذ جاسم، الوطن والأرض دائما لهم الحصة الكبيرة من قلب كل سوري. بديوان لو كنت مثلي يا بحر، لو كنت تحكي يا بحر، تحكي يا بحر عفوا، كيف كان حضور الأرض والوطن بهالديوان؟ هلا هو الديوان معظمه له علاقة بالأرض وبالوطن، و90% من قصائد، وطبعا هذه عبارة عن كمشي من الأشعار اللي عندي. أنا عندي حوالي 1400 قصيدة، وقريبا إن شاء الله رح نصدر أكثر من ديوان. نعم. معظم قصائدي متعلقة بالأرض بالوطن بالضيعة بالجيش بالمقاتلين بالشهداء بأسور الشهداء بالبحر، هذا هو. نعم نعم، فالوطن بالنسبة لي هو حياتي وكياني وكل هالمكونات. لذلك أنا قلت حالي من حالات عن البحر، عن الوطن، عن الوطن. قلت أنا في حالي من حالات مراجعة الذات، قلت لما الصبح صبح ودق الباب والفجر بلش يكاغيلي، حطيت ركوة قهوتي على النار شارد بكل شي مضى والآه ترويلي، كيف البلاد اتدمرت وقلوب كيف اتحجرت، تاهت مراسيلي سرق الهنا من دفتر الأحلام، صارت ليالي المنى حلم الأقاويلي، يا حب ما أجملك يا وطن ما أحلاك، وحياة رب السما حسنك سبب بلواك، لكن ولا يهمك رجال الوغى تفداك، عمري إلك يا ريت مني تقبلوا وليصيب ضفرك أسى وشعر الجدايلي، وترجع حلو مثل ما كنت أيام المضى، كنت الحلو أنت الحلو، ورح ترجع الأيام وتضلك حلو، وتضل شمعة أمل تضوي القناديلي، يا وطن يل اسمك حلو وفي مواويلي. الله. أستاذ جاسم، أيضا كان في عندك قصائد فينا نقول هي اجتماعية أو هي نداء للألفة الاجتماعية، في عنوان يا ناس حبوا بعض. نعم نعم. هي صح. يعني ليش بتشوف أنه يعني نحن نعم. نحن في سوريا، نحن مو هيك مثل ما صار بسوريا. سوريا كل عمرها الجار مع الجار والأخ مع الأخ والأرض مع الأرض والناس منسجمة ومتفاهمة. قبل ما تجينا هذا الصقيع العربي، يعني الشعب السوري كل عمره متآلف ومتراحم، والعلاقات بين بعضهم علاقات أسروية وعلاقات، حتى أجوا إجا هذا الصقيع العربي وفرقوا الناس عن بعضها وكذا. لذلك أنا هون قلت يا ناس حبوا بعض، حاجي بقت غاروا، الحب فرح الأرض والورد وزراره، والشجر لولا الهوى ما تلقحوا زراره، وشراع لولا الريح ما كمل بحاره، لا تسكر شبابيك قلبك للهوى، خلي هواك جن محلاه بعصاره. حلو. طبعا هذه القصيدة رمزية إلى صفة الرمزي فيها. نعم. نعم. أيضا قصائد توجهت بشكل خاص للمرأة، في قصائد مثلا يا خايفة. نعم. نعم. نعم. طبعا هون كتبت في يوم من الأيام قلت يا خايفة عمر العشق ما خاف، يا مدللي لا تحزني لا تشتكي، من يوم ما شفتك حبيت بسماتك، حبيت لون الورد لبلون شفاتك، كان الكلام كتير والجرح بعضه صغير، والدمع ما سال عورود وجناتك، كنتي صغيري والهواء بعده مطاف، يا خايفي عمر العشق ما خاف. الله، حلو كتير. طبعا استاذ، يعني الكلام والشعر ما بينشبع منه، وقد ما سمعنا منحب انه نسمع اكتر. بس وقتنا خلص، والمحت عيونه صدفي شي مثل الكذب قلبي، حنا الله هي للزمن فرقني عنا، واللي بوقتها غنيت لها وقلت لها آسف حبيبتي. بدي أشكر حضورك معنا اليوم الشاعر جاسم محمد الحسن، كتير كنا سعداء بوجودك معنا اليوم. من لك ألف مبروك ديوانك، وإن شاء الله منشوف دواوين قادمة، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا. مع هالوقت كله ما تغيري. أيضا بدي أشكر حسن متابعتكم مستمعينا، وبتمنى لكم بقية نهار سعيد. وأكيد تحيات ومحبة فريق العمل لليوم على الصوت ميس سليمان، بالهندسة الإذاعية ربا يوسف، وبالإخراج صبا سليمان. كنا معكم بالإعداد والتقديم رابعة يوسف وأنا سوسن رستم. ننتقل لزملائنا باللادقية، إلى اللقاء. هالوقت اللي فات رجعتي لأن القدر بده نرجع قصة غرام كل ذكريات غبتي عن عيني بس ما غبتي وكل لحظة كنت بقلبي هالوقت اللي فات رجعتي لأن القدر بده نرجع قصة غرام تغيرت مع هالوقت كله ما تغيرت قلبي مشتاق لنظرة من عيونك وخد مشتاق لمس خدك حبيبة قلبي هي ما تغيرت مع هالوقت كله ما تغيرت